إضافة إلى ما ذكر قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم ولم يبين من المذكر ليشمل كل مذكر وليبين أن قبولهم للتذكير ليس من أجل شخص المذكر، لأن من الناس من لا يقبل الحق إلا من شخص معين، إذا جاءه من شخص آخر لم يقبله، مثل ما فعله الكتاب بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أيضا لا يقبلون الحق إلا من طائفة معينة أو شخص معين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهنا قال إذا ذكروا ولم يبين المذكر إشارة إلى أنهم إنما يقبلون الحق لأنه حق لا من أجل من قال به. نعم، فهم لا يقبلون التذكير لأجل شخص المذكر أو يردونه من أجل شخص المذكر، وإنما يقبلونه لأنه تذكير. وهذا هو الفائدة في حذف الفاعل. الذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هنا ذكروا بآيات ربهم، هل المراد ذكروا بها أي أنها جعلت وسيلة للذكرى أو التذكير، أو ذكروا بها أي بما حكمت به ليعملوا به؟ شامل الجميع، يعني سواء ذكروا تذكيرا بواسطة الآيات بأن قرأت عليهم ليتذكروا، أو ذكروا بها أي قيل لهم اذكروا أحكام الله واعملوا به، فهو شامل للأمرين. وقوله بآيات ربهم أي القرآن، الصواب العموم القرآن وغير القرآن، وأنه أيضا أعم من جهة كون الآيات كونية أو شرعية. فنحن نقول بالقرآن وغيره من الكتب السابقة، ونقول أيضا بالقرآن والكتب أو بالآيات الكونية، فإن الآيات الكونية مذكرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف يخوف الله بهما عباده، فالآيات الكونية مخوفة ومذكرة في الله عز وجل. ولهذا دائما يحث الله سبحانه وتعالى على النظر في هذه الآيات الكونية لما فيها من الدلالة على الخالق وعلى ما تشتمل عليه من صفاته من الحكمة والرحمة وغير ذلك. صار الآن عندنا عمومان في ذكر الآيات، في التذكير بالآيات. العموم الأول أنها تشمل الآيات الكونية والشرعية، والثاني أنها تشمل القرآن وغير القرآن من الكتب السابقة، لأن المراد بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ليس خاصا بعباد الرحمن من هذه الأمة، بل هو عام لكل عباد الرحمن من كل أمة. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يسقطوا عليها صما وعميانا، بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. لم يخروا عليها صما جمع أصم وهو الذي لم يسمع، وعميانا جمع أعمى وهو الذي لم يرى، وإنما قيده بهاتين الحاستين لأنهما الوسيلة إلى وصول الشيء إلى القلب. إذ الأشياء إما مرئية فوسيلتها النظر، وإما مسموعة فوسيلتها الأذن السمع. فنفى أن يكونوا صما ونفى أن يكونوا عميانا. وقول لم يخروا والمؤلف لم يسقطوا، وإنما يقبل عليها إقبال سامع مبصر، لا أنهم يسقطون عليها على هذا الوجه. فإذا قال قائل هذه الصفة سلبية والصفات الثبوتية أبلغ في الثناء، فلماذا لم يقل إذا ذكروا بآيات ربهم أقبلوا عليها مبصرين سامعين؟ نخذوا عليها الموضوع يدل على أنهم ينتفعون بها ويؤمنون عليها. ثانيا أنهم في تعريف بالخارجين عليها ثم المعميان وهم نعم الأول يعني تمشي حاله الوجه الأول لأننا نقول حتى إذا قلنا إن هذا النفي يتضمن إثباتا والنفي كما مر علينا لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثباتا، لكن نقول لماذا لم يثبت أصلا فلا يرتفع الإشكال، إنما يقال إنه تعريض بالذين يخرون عليها صما وعميانا وتعرفون أن هذه الصورة من أولها إلى آخرها في مجادلة المنكرين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم إذا كانوا منكرين يخرون على الآيات صما وعميانا. فهذه والله أعلم وجه المناسبة في العدول عن ذكر الصفة الثبوتية إلى ذكر الصفة السلبية. لم يخروا عليها صما وعميانا، نعم نقول تعريضا لأجل التعريض لهؤلاء الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا، أي على نقيضهم، لكن احنا نقول هم على نقيضهم. لماذا لم يقل لم خروا عليها مبصرين سامعين؟ لأجل السبب الذي كان، نعم لم يخروا عليها صما وعميانا بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع والإفراد، ذرياتنا جمع ذريتنا إفراد، هب لنا منها قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك، واجعلنا للمتقين إماما في الخير. بعد أن ذكر الله تعالى صلاح هؤلاء بأنفسهم ذكر أنهم أيضا يسعون في إصلاح غيرهم ممن يتصل بهم من الأزواج والذرية، فقال والذين يقولون ربنا هب لنا، وفي هذا دليل واضح على أن دأب المؤمنين دعاء الله. وأما من قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي هذا قول باطل وليس بصحيح، لأننا نقول إن الله تعالى وصف الرسل وأتباعهم بأنهم يدعون الله وهم يعلمون علم اليقين بأن الله تعالى يعلم بحالهم، ومن قال مثل هذا القول فإنه يدل على استكباره عن دعاء الله سبحانه وتعالى. كذا يا محمد؟ نعم وش قلنا؟ لأن الذين قالوا قلنا وأن هذا القول يدل على استكبار صاحبه وعدم خضوعه لربه، وإلا فمن المعلوم أن الله عالم بحال كل أحد، فلماذا لا تقول يا ربي؟ لماذا لم تقل؟ ولكن هذا والعياذ بالله من الطرق الشيطانية التي أرسلها الشيطان على متبعيه من الصوفية وغيره. يقولون ربنا هب لنا، الهبة بمعنى العطية، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. هل من للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ ها؟ جميع صلاح الذرية جميع نعم لبيان الجنس، وهم يقولون بعض أزواجنا يكون هب لنا منهم ذرية قرة أعين، بل الجميع لا، ولكنها للبيان من بيانية وليس تبعيضية. وقول من أزواجنا جمع زوج، الذكر ولا الأنثى؟ الرجل يقوله والذين يقولون، لأن الذين للمذكر، والمرأة تقوله أيضا، لأن الخطاب أو التحدث بصيغة جمع المذكر يشمل المؤنث أيضا. فالمرأة تقول والرجل يقول أيضا. يقول هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قراءتان. ذرياتنا وذرياتنا. أما على قراءة ذرياتنا الوجه فيها ظاهر لفظا ومعنى. أما لفظا فلمناسبة الجمع قبلها من أزواجنا وذرياتنا، وأما معنى فلأنه أشمل شموله ظاهر من أجل الجمع. وأما ذريتنا فإنها لا تتلاقى مع ما قبلها من حيث الصيغة لأنها مفرد، لكنها تلاقيها من حيث المعنى لأنها مفرد مضاف، والمفرد المضاف للعموم. كذا. هل في مثال يا عبد العزيز يدل على أن المفرد المضاف للعموم؟ من القرآن. نعم. ما تستحضر محمد؟ قال تعالى كل الذي أسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم أي نعم نعمة هل ممكن تستحضر؟ وإن تعدوا نعمة الله. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقين المراد بالنعمة هنا الجمع، لأنه قال وإن تعد، والنعمة الواحدة أولا لا تعد والشيء الثاني تحصى، والله يقول لا تحصوها. هذا مثال واضح جدا على أن المفرد المضاف يكون للعموم والشمول. إذن ذريتنا على قراءة الإفراد يلاقي ما قبله من حيث المعنى لأنه يشمل جميع الذرية. ومن المراد بالذرية؟ المراد بالذرية الأولاد ذكورهم وإناثهم، وأولاد الأبناء أولاد الأبناء دون أولاد البنات، فإن أولاد البنات ليسوا من الذرية لغة ولا شرعا عند كثير من الفقهاء. نعم. وقيل بل أولاد البنات من الذرية، لأن الله تعالى قال في إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك أنثى المحسنين وزكريا وأحيا وعيسى. وعيسى ولد بنت وليس ولد ابن، فجعله الله من الذرية. فدل هذا على أن أولاد البنات من الذرية، ولكننا نقول ليس في الآية في دلالة، لأن إبراهيم عيسى عليه الصلاة والسلام أمه أبوه، أمه أبوه، يعني ما له نسب من قبل أبوه منقطع. ولهذا المرأة الملاعنة أو الملاعنة إذا نفى زوجها ولدها منه صارت هي أما أبا، صارت أما أبا. فالصواب أن الذرية لا يدخل فيها أولاد البنات. أما من حيث هذا من حيث اللغة والشرع، أما من حيث الوقف والهبة وما أشبه ذلك مما يتصرف فيه الإنسان بنفسه وله الحرية فيه، فهذا حسب ما نص عليه. لو قال مثلا هذا وقف على ذريتي الذكور والإناث، ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، مش يصير هذا؟ يكون للجميع. وكذلك لو قال هذا وقف على ذريتي ومن تفرع منه وليس له إلا بنات، هذا أيضا يدخل أولاد البنات بلا شك. فالمهم، أو قال مثلا على ذريتي وولد البنات ينزلون منزلة أمهاتهم، فكذلك يعني إذا نص على الشيء أو دلت القرينة عليه دخل أولاد البنات. لكن هذا الدخول بحسب ما تقتضيه الصيغة عرفا أو نطقا لا بحسب الشرع واللغة العربية. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين، إيش معنى قرة العين؟ قرة العين هل معناها استقرار مأخوذة من الاستقرار ولا مأخوذة من القر وهو البرد؟ نعم، لأنهم يقولون إن دموع العين الحزينة حارة والعين القريرة باردة. نعم، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وليس من الاستقرار، لأن الإنسان مهم معناه إذا فرح قرت عينه ولا منه حزن قامت تقلب. نعم، ليس الأمر كذلك، لكنها من القرب الذي هو البرودة، لأن الإنسان إذا حزن حميت عينه، ولهذا يقال دموع الحزين حارة، دموع الحزين حار. فالمعنى السرور والاطمئنان وما أشبه ذلك، وكني بالعين لأنها تتأثر، لأنها تتأثر. وقوله واجعلنا، وقول المؤلف لأن نراهم مطيعين لك، هذا بالحقيقة من جملة ما تقر به عين المؤمن أن يرى أزواجه وذرياته مطيعين لله. والغريب أن الإنسان المسلم إذا رأى أزواجه وذرياته مطيعين لله تقر عينه وإن كان هو فاسقا. الغريب أن الوالد يفرح أن ولده يصير مطيع لله يجتنب المعاصي وهو فاسق، يحب أن ولده يصلي مع الجماعة لو ما يصليه، وكذلك يحب أن ولده ما يشرب الدخان لو يشرب الدخان، لأن المسلم مشغول على محبة طاعة الله. فهؤلاء الذين يكونوا قرة أعين يعني بأن نراهم مطيعين لك، هذا واحد. والصواب أيضا ولنا، لأن الإنسان أيضا إذا كان ولده وزوجته موافقين لطاعته تقر عنه ولا لا؟ تقر، هذا إذا أضيفت إلى طاعة الله. لكن إذا كانوا مطيعين لله وعاصين له تقر عينه من وجه، إذا ذكر طاعتهم لله وقيامهم بطاعة الله رضي وفرح، وإذا رآهم عاصين له يقول للولد اجلس في القهوة انتظر الرجال ولكنه يخف. نعم، ويقول للمرأة أصلح الطعام ولكنها لا تصلح. هذا لا شك أنه يسوغه هذا الشيء ولا تقر عينه به، مع أن هذا الأمر معصية لله. يعني لو شئنا لقلنا إن قوله بأن راهم مطيعين لك يشمل حتى طاعتهم لأبيهم وطاعة المرأة لزوجها، يشمل هذا وهذا، وكذلك قيام الرجل بما يجب لزوجته يدخل في ذلك. يعني لو شئنا أن نقول هكذا لقلناه، لكنه خلاف ظاهر الكلام. فالصواب أن نراهم مطيعين لك قائمين بما يجب عليهم لنا، واضح، لأن بذلك يتم قرار العين. نعم، يقول واجعلنا للمتقين إماما، إماما يعني قدوة، والإمام هو القدوة المتبع. وقوله المتقين سبق الكلام عن التقوى عدة مرات، وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونهم المتقين إماما أي قدوة اتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه ما يمكن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى. فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، الجاهل ما يقتدون به، وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه، لعدم نصحه. فهذا الدعاء واجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير. العلم والتقوى والتأثير، هم لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا

إذا تكلم يسمع له أكثر. وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطابة. المهم أن هذه الأمور التي ينفر الناس منها مع الأسف الآن، تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك. وإن الواجب الذي ينبغي أو المستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم ويسدوا الفراغ الذي ربما يشغله من لا يوثق في دينه وعمله. نعم. ثم قال نعم. لو الشيخ تكون من طوعي أو الشاب للناس على أن تنفذ الإمام على لأجل أن لا يتفق، لأن حتى الآن من أشخاص الذين يرغبون في الإمام يأتي مثلا أباء أو أقاربهم ويقول لهم كلام فارغ، يعني أنك تتحمل الجماعة والقيام وأنك ربما تفضل. صحيح. نعم. أيوة. إيه. بعض الناس يظنون أن الإمام مسؤول عن جماعته، ما هو مسؤول أبدا، هو مسؤول عن صلاته. وصحيح عليه مسؤولية من جهة إتمام الصلاة، يعني مثلا إذا صليت وحدي ممكن أن أقتصر على الواجبات فقط، لكن إذا كنت إماما لغيري ما يجوز أقتصر على الواجبات، يجب أن أتي بالصلاة كاملة. وهذه مسألة أيضا يجب أن يلاحظها الأئمة، لأن بعض الناس يقول ماذا مني إمام، أنا بجيب أدنى الواجب. نعم، لو كنت تصلي وحدك فلا حرج عليك أن تقتصر على أدنى الواجب، ولا حرج عليك أن تطول ما شئت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن إذا كنت إماما فأنت الآن في ولاية، والولي على الشيء وش يجب عليه أن يفعل؟ ما هو أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فما دام أنك أنت ولي الآن يجب عليك أن تفعل في صلاتك أكمل ما يكون، أكمل ما يكون، مو تقصر الواجب. الفقهاء رحمهم الله يقولون يكره السرعة تمنع المأمون فعل ما يسن، وتحرم السرعة التي تمنع المأمون فعل ما يجب. هذا صحيح، لكن أنا عندي حتى الأول السرعة التي تمنع المأمون فعل ما يسن مكروه فقط، فالحرام حرام. ليش؟ لأنك أنت الآن ولي، ويجب على الولي أن يفعل ما هو الأصلح لمن ولي عليه، ولا شك أن الأصلح هو اتباع السنة، واتباع السنة مثل ما قلنا في الأمور التي يخير فيها الإنسان، اللي يخير فيها الإنسان إن كان من أجل ما يتعلق بنفسه فالتخيير تشهي، اللي يشتي يسويه، كالتخيير في خصال الكفارة مثلا، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإذا كان التخيير فيما يتعلق بمصلحة الغير، التخيير تخيير تشهي ولا مصلحة؟ تخيير مصلحة، تخيير مصلحة. نعم. ها؟ هل عليه مسؤولية؟ الإمام ما عليه مسؤولية مثلها في هذا إلا مثل ما على غيره، كل إنسان رأى منكرا فليغيره أبدا ولا تزيد. نعم. مثل غيره أيضا، لو كان في المسجد إنسان وجيه كلمته مسموعة صار عليه من السلطة أكثر من الإمام. حين نقول هو مثل غيره حسب الحال، الإنسان اللي يقدر يغير بيده يغير بيده، هو اللي ما يقدر يغير بلسانه، هو اللي ما يقدر يغير بقلبه. ما يجب عليها العدل، ما يجب عليها العدل أبدا، ما يجب عليها التعاون. كل الناس ودهم يتعاون في هذا. طيب، حتى يعني لو فرض أن الرجل قال أنا إن كنت إماما ألزمت نفسي بهذا، فهل هذا من الخير ولا من الشر؟ كم من الخير فليكن مما يدعو إلى الإمامة ويشجع عليها. والحقيقة الله سبحانه وتعالى جعل للأشياء شروطا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. ما يهدي الله الإنسان سبيله إلا بعد أن يجاهد فيه. تبي طريق، يعني تبي تصل إلى شيء به السرور والأنس والحبور على على جناح الريح ما يمكن، لا بد من شوك ومن حصى ومن شيء. حفت الجنة بالمكاره. نعم. عدم في أمر العدم في بس يرفع يكون فعلي بالمجنة إذا ما شاء النور صار مثل مدرسة لازم يا إن قلنا من مؤلاء هو ما في شك من الكمال أن يكون الإمام عالما أو طالب علم يستطيع أن يتكلم، لكن إذا لم يكن لا أنا به الإمام أنا أقول أنه يجب أن نسد الفراغ عن غيرنا، لأنهم إذا كثروا الأجانب عندنا وصارت مساجدنا كلها انتظرنا الإمام يؤثر، يعني لو أن الناس عندهم تمسك وعدم ثقة في الأجانب وعندهم ثقة كبيرة في المواطنين، لكن كل اللي يصلون وراء الأجانب يجهرون بالبسملة ويقولون بالفجر ويمشون، لكن الحمد لله أنهم إلى الآن ما صار لهم قبول في البلد، وهذه من نعمة الله، وإلا كان يأثرون تأثيرا بالغ. الإمام لا شك أنه يؤثر، شك أنه يؤثر على على على المساجد على من خلفهم. حين نقول يجب على المواطنين عندنا أن يسدون هذا الفراغ لئلا يشغلهم من لا يثق به. نعم. والدقة أفضل من العقيدة، لأن المشكلة العقيدة لا، المهم العقيدة. نعم نعم نسأل أخلاق المسلم وظيفة، حتى الفقهاء يسمونه وظائف، حتى الفقهاء يسمونه وظائف. نعم طيب ما يخالف، هو يجب على من كذا بمقتضى الإيمان، وهل هذا يمنع أيضا؟ لأنك إذا ما قمت بهذا قام به الأجنبي. كيف يمنع؟ وش ما وش ما تعتقد؟ وش دريت إنه يقول كلمة سيئة؟ أبدا ما هو باطل، قبل أن يتكلم وهو غير معروف لك ما هو باطل. لا أبدا. ثم أيضا إن الإنسان الإمام نفسه قد يكون عنده إدراك اللي يقول هذا كلام كثير، يمكن يجيب حديث الموضوع اللي يأتي في الصلاة له 15 فصل، نعم كله حديث الموضوع شو ذيك، يعني اتقاء الشر قبل الوقوع فيه أحسن من يكون الإنسان عقب ما أنه يجي يقع الشر منه. نعم هو الرسول ما أظن أحد يتكلم إلا والرسول حاضر. هذه واحدة. وكذلك أيضا ما عهدنا إن أحد يتكلم مع وجود الأئمة. والشيء الثاني إحنا نقول إن إن إن إن الحق يجب أن يهمه، لكن نقول من يقول إن هؤلاء يريدون الحق؟ نجد كثير يتكلمون هم لا قضوا وقالوا عطونا، هذا يجب يمنعون ويضربون أيضا، يعني يصطادون الدنيا بالدين. أقوم يوجه والله أنا حقيقة مسلت منكم خجلا، لكن علي كذا وكذا، ليس هم مسلت وخجلا، ليش تجي تعرضنهم وتقول عطنا قروش؟ نعم صارت عندنا بالجان وتحصل عند غير نسمع عنها، بس يمكن يكون معروف. وش المعروف؟ الشخص اللي بتكلم إيه؟ إذا صار معروف ما يمنع أبدا، إذا صار معروف مو بيمنع. معين يقولون يعني أنا ما جاء شيء من هذا التبلغات اللي أنتم تقولون، لكن أجزم جزم أنهم يقولون اللي ما تعرفوا لا تقوموا لا لا تسألون. المهم هذه غير مانعة يا جماعة، ما هي مانعة من تولي الإمام، وكما أنك أنت إذا صرت غير إمام، هل أنك إذا صرت غير إمام يبي تولى إمام يسمح للناس يتكلمون؟ أبدا. حنا نقصدي إن أننا إن الإمام فيها مصالح كثيرة، لا بالنسبة للشخص نفسه ولا بالنسبة لأنه هو يقدر يتكلم بما يشاء ووجه الناس. عندما لا يكون إمام، لو جاء يتكلم قال الإمام لا تكلم على كلام، لكن لو صار هو الإمام أحد يمنعه يقول أتكلم، إذا ينفع الناس بعلمه، ينفع الناس بعلمه. ثم هي أيضا مما يعين على على على على الطاعة. أنا أشعر بهذا لما كنت غير إمام، يفوتن بعض الناس بعض الصلاة نعم وتكاسل وحين نروح لمسجد ذا وحين نروح لمسجد ذا ولا لما كنتم الحمد لله ما فهمت إنسان الجماعة بس أجره الشيخ إذا كان الضطر يكون من أول غرفة ما ينقص أجر ما ينقص أبدا لأن كون الأشياء تشجع الإنسان كون الإنسان يسلم مشجعات على الخير ما يبطل هذا أجر ليش المراقبات اللي جعل الله في الكتاب والسنة على الخير إلا لأجل أنه يسعى لهم في ناس يبتسلون بدون إمام في ليش ما بكرت لما لا ما هو مسألة التبكير مسألة أن التعين ما هو على التبكير فقط على إدراك الجماعة أيضا يمكن ما أبكر نعم هذا مما يعين أليس الله جعل للناس من الغنيمة شيء وأليس أن الأئمة والمؤذين جعلهم رزقا من بيت المال وأليس النبي عليه الصلاة والسلام يشجع في إعطاء مال قلوبهم وغير ذلك يعني كون الإنسان يكون له مشجعات على الخير ما يبطل أجره كلام على النية الأصل إذا كنت تفعل هذا لهذه للدنيا هذا صحيح هذا يؤثر عليك كثيرا أما إذا يسر الله لك من أسباب الطاعة ما يعينك عليها فهذا طيب ولا ينقص الأجر بل الرسول يشجع على هذا الشيء على ما يعين تسحروا فإن في السحور بركة وكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر هذا يعينه على الطاعة المشجعات على الخير ما تنقص الخير كلام على النية بس إن فعلت هذا الشيء للدنيا ترى صح حبط عملك بس ربما يسرع الشيء الواحد جسده تقيل فشل من الجماعة يعني مثلا نعم هو عار إذا كان أنه يرى الناس في هذا شيء ثاني حتى اللي مهم إمام يمكن يرى أنه يفقد في الجماعة ويحب أن لا يفقد لو مهم إمام الكلام على هذه على النية إذا كان يخشى يعني يخشى من الناس هذه لا شك أنه نقص أجره لكن إذا كان لا يقول أنا وسرع لأقوم بالواجب عليه ولا أرجوك الناس مرة نتقدم ومرة نتأخر طيب أنا ما أفعل يدرع ثاني عملي نعم يعني في بعض الشباب كثير جدا وجهوا يتعملون لهم بس ما في أئمة حتى ما يعرفوا يتكلم ولا لا سلبه من ما نقدر نقول وخر لأن اختيارنا الأولى عند ابتداء الإمام فإذا وجد إمام ما يمكن نعزله إلا بسبب شرع تطوع ربما يكون الشخص متطوع يقول لك المرأة لكن بس ما هو مطيع لا ما هو مطيع عندك معناها هذول متخفين من العلم البلد اللي على هالصفة دي ورا ما يجون عندنا بعيني أربع شباب محققات إمام عزله طيب حنا ودنا يجون عندنا ذولا التلاميذ فاهمين يعني لو هذا التلاميذ لا تلاميذنا حسن هشوي شوي ينفعوا بالثروية بعضهم قاموا ببعض الواجب لكن ما هو كافينا منهم نعم نسوي الثورة حتى الناس على الإمام والله ما سويت ما سويت والله لعله إن شاء الله أقول لعله إن شاء الله يكون إذا صار مناسبة ولا شيخ يجوز أزل الإمام قبل المغسل إيه؟ إذا رضي ما في شيء لا سيما إذا كان اللي بيتولى خير منه إذا كان اللي بيتولى خير منه فهذا طيب هذا الأيام الأول إذا هذا تنازل له يعني المرتب من يبصير له إذا سل الثاني والثاني تنازل عنه وهذه وقعت في حسن ما سمعت مؤذن الجامع الكبير في الرياض بن ماجد كان يؤذن في مسجد ولما عمر المسجد الجديد طلبوا منه أن يكون هو المؤذن لكن إمامه الأول ما صار راضيا بذلك فجعلوا له المرتب والوظائف اللي على المسجد وهذا جعلوا له مرتب جديد البيت ما يصير عنده في البيت في البيت أو شيء من هذا الأصل أستطيع أن أصل المسجد ويجعل شخص آخر من أهل البلد مثلا يعاود يساعده أقول ما في مانع إذا قال إذا تخلفت فصل لا هذه أكثر ما يعلون به مثل ما قال الأخ رحمه يقول هذه تربط تشغل وانا ودي يوم يتمشى هنا ويوم يتمشى هنا ويوم هذا المساعد اذا اراد المساعد ما اقدر اقول لك لو في مساعد تعاون انا ولو انا كل من يتق الله جل وعلا به يسر. كل هذه عقبات الاصل عدمه. هذه عقبات الاصل عدمه. فانت اجزم واحتسب الاجر من الله ويبي يساعدك. يهيئ الله لك من امره يسر. من امرك يسر. ها؟ اي نعم نعم نعم. طيب. نعم. اي نعم. نعم ما معنى ذلك ان اذا قلنا الامام الان افضل من الامام معنى الامام نقول صر مؤذن وامام جزاك الله خير اذا كان صحيح حديثنا على الخير فكن مؤذنا وكن اماما إيه الحديث الإمام ضامن إن صح فيه مقال لكن إذا صح فالمعنى إن الإمام مسؤول عن من وراءه يعني ضامن لهم يجب أن يكون في صلاة مثل ما قلنا قبل قليل في بها على وجه الأكمل إذا صلى به نعم مع من وراءه ذلك ما عليه لو يصلي واحد محدث الإمام محترم يعني لأنه ذن الله ولكن يقول أنا ما أحاج هذا الشيء فقالوا جماعة لا بد أن أخذ المرتب لأنه علشان حجتهم يقول لك لا ينقطع عن المرتب فما يفعل أنا أحسن يأخذ نرى أن الأحسن يأخذ لا المرتب ولا الوظائف اللي على المرتب يقول لك هذا يارد خير هو على خير يا ثم تعمل نجده أصل ما جل لله أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأخذون من الغنائم ولا لا هو يوجد أحد منهم أخلص منهم ها؟ لا يوجد أقول والله إنما إحنا بقينا الغنائم هذا شيء جاء من بيت المال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا ثانية خذه وإذا شيء فخذه واصرفه في شيء نافع لك يعني حقيقة الأمر مثل ما قال إنك لو ما تأخذ أنت يتعطل المسجد يبدأ إذا إن جاء إمام جديد بعدك تحتاج إلى معاملة دين فيه. وكذلك أيضا الوظائف بعض الناس يقول والله أنا ما نافع طالب الناس يقول حقي مثل بعض الصبر اللي تكون على الإمام أو المؤذن يقول هذا كيف قال يعني كونك تأخذ أو ما تأخذ شيء ثاني لكن نظرا إلى أنك لا تركته وكان تأخذ لك نعم راحت موب عليك أن تقول ما فيه لكن تروح على غيرك أيضا هذه المسائل لأن الإمام الحقيقي مو يعني ليس مستقلا ولا المؤذن بما يعطى من كل وجه